بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في صلاة الاستسقاء. هو لغة طلب السقيا، وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها، والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع، رواه الشيخان وغيرهما. ويستأنس لذلك بقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه الآية. وصلاة الاستسقاء مسنونة مؤكدة لما مر، وإنما لم تجب لخبر هل علي غيرها. وينقسم أي الاستسقاء إلى على ثلاثة أنواع: أدناها يكون بالدعاء مطلقا مما يأتي فرادى أو مجتمعين، وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها كما في شرح مسلم ونفلها كما في البيان وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك. والأفضل أن يكون بالصلاة والخطبة، ويأتي بيانهما ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقرية أو بادية، والمسافر ولو سافر قصر، لاستواء الكل في الحاجة. وإنما تصلى بحاجة من انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي أو ملوحته، ولاستزادة بها نفع بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت، وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه، فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم، ويسألوا الزيادة النافعة لأنفسهم. وتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقوا، فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا وخطب بهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا أرادوا الخروج للصلاة فيأمرهم الإمام الأعظم. نعود لما بدأنا به عندما نقول الاستسقاء. الاستسقاء كل كلمة جاء فيها ألف وسين وتاء في أولها تعني الطلب. فعندما يقول الإنسان المؤمن أستغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله، وهنا أستسقي أي أطلب السقيا من الباري تبارك وتعالى. وقد تأتي لغير ذلك، كما نقول استحجر الطين أي انقلب الطين إلى شيء قاس كالحجر. قال: هو لغة، أي في اللغة. وقلنا هذه الكلمة إنما هي منصوبة بنزع الخافض، أي هو في اللغة. طلب السقيا أي مطلقا. وقد شرعت هذه الصلاة في السنة السادسة لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى. وهذا المعنى أننا عندما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقي الأرض، وكل مكان بحسبه، فنحن نطلب من خير السماء، ونطلب أيضا أن تتفجر الينابيع، وأيضا أن تفيض الأنهار، كل مكان بحسب ما يعطيه الله تبارك وتعالى لعباده. ولكن الغالب فيها هو نزول المطر من السماء. قال: والأصل في ذلك قبل الإجماع، أي دليل الفقهاء في هذه المسألة الاتباع، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما دعت الحاجة إليها خرج للسقيا صلى الله عليه وسلم، وقام على ذلك أيضا خلفاؤه من بعده، وها هو سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في عام الرمادة أخرج الصحابة واستسقى بسيدنا العباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إنه كان في مصر أنهم قد استسقوا 25 مرة متتابعة، وحضر هذا الاستسقاء كبار العلماء كمثلا ابن القاسم وأشهب وابن الحاجب من كبار العلماء الذين كانوا في مصر. أما في قوله ويستأنس، رواه الشيخان وغيرهما، ويستأنس لذلك بقوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب موسى السقيا لقومه. لماذا قال الشيخ ويستأنس لذلك؟ لأنه عندنا في علم الأصول عند الشافعية كل ما كان من الأدلة للأقوام التي سبقتنا لا يعتبر دليلا لنا، إذن لكن الدليل الذي يأتي بالنسبة إلينا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما أخبر الله سبحانه وتعالى فيه عن الأمم السابقة فلا يصح أن يكون دليلا، لكن من الممكن أن يكون استئناسا. وها هو سيدنا موسى عليه السلام قد استسقى لقومه. ويقول علماء الأصول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يؤيده، وعند غيرنا كالمالكية مثلا يقولون شرع من قبلنا هو شرع لنا إلا إذا أتى في شريعتنا ما يخالفه. وصلاة الاستسقاء مسنونة، أي حكمها سنة مؤكدة لما مر، أي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد ذلك عدة مرة، وإنما لم تجب لخبر هل علي غيرها. يعني عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، هذه الصلوات 5 التي فرضها الله سبحانه وتعالى هي الفرائض، وما سواها تعتبر سنن حتى الوتر فإنه سنة، ولذلك كل صلاة نخرجها عن الفريضة بهذا الدليل هل علي غيرها، بمعنى هل علي من الفرائض سوى الفرائض 5 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال لا إلا أن تطوع، فعلم أن كل صلاة سوى هذه الصلوات تعتبر مسنونة. أما المنذورة فقد شيء افترضه الإنسان على نفسه لم يفرضه الله تبارك وتعالى عليه، وأما المقضية فإن سببها سابق حان وقتها ودخل وقتها، لكن المصلي لم يصلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. وينقسم أي الاستسقاء على 3 أنواع، أدناها يكون بالدعاء مطلقا، ومعنى بالدعاء مطلقا أن يقول الأئمة والمسلمون بعد صلواتهم وبعد فعل الخير وبعد صدقاتهم اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا، هذا دعاء. فعندما يدعو المسلمون هذا أقل الدرجة أن يتابعوا ذلك بعد أعمالهم. أما أوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات، إذن الدعاء مطلقا هذا أقلها، أما مع كل صلاة راتبة وخلف صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة صار هذا أوسط الأمور. إذن وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات، فرضها كما في شرح مسلم ونفلها. طبعا في شرح مسلم هذا الشرح للإمام النووي رحمة الله عليه، وهو محقق في مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي أكد على ذلك فبين أن أوسط الصلاة هو الدعاء خلف الصلوات كلها النوافل والفرائض. قال ونفلها كما في البيان. البيان كتاب للعمراني من اليمن، وهذا كان قبل الإمام النووي، وهو من الكتب العظيمة والمراجع التي يعتمد عليها في فقه الإمام الشافعي وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك. والأفضل أن يكون بالصلاة والخطبة، ويأتي بيانهما، يعني الأفضل من الأدنى والأوسط أن تكون تامة بصلاة وخطبتين، ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقريته. نفرق إذا ما بين صلاة الجمعة وما بين صلاة الاستسقاء. صلاة الجمعة لا تجب على المريض، لا تجب على المسافر، لا تجب على المرأة. أما في صلاة الاستسقاء تسن للكل، لأن الكل بحاجة إلى طعام، الكل بحاجة إلى شراب، وخير الأرض من خير السماء. ولذلك سيخرج الكل، المسلمون والكافرون، الصغار والكبار، الآدميون والبهائم، كلهم يخرجون إلى صلاة الاستسقاء. وهذا معنى قول الشيخ لاستواء الكل في الحاجة. وإنما تصلى أي صلاة الاستسقاء لحاجة من انقطاع الماء. طبعا أحيانا كما ترون في هذه الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، ترى هذه الآبار التي بلغت مئات الأمتار وهم ينزلون فيها في الأرض. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. وإنما تصلى لحاجة من انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي. أحيانا يوجد ماء لكن الحاجة أكثر، وهذا حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل تلك المعجزة، وهي أن يضع قليلا من الماء ثم يضع كفه المباركة في هذا الماء، فبعد ذلك ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أفضل من ماء زمزم بحيث لا يكفي. أو طبعا قال لانقطاعه أو لملوحته، ومعنى لملوحته إذا جاء الماء مالحا في بعض المناطق فإنه يقتل المزروعات ولا يستفاد منه على الإطلاق. والاستزادة بها، يعني إذا كان الماء لا يكفي ونحن نطلب يعني شيئا عام، فهذا مما يكفي الإنسان والحيوان والنبات، وبخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت. ولذلك عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وكثرت الأمطار، جعاد ذلك الأعرابي وبين أن المياه قد كثرت، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم على الآكام، على الضراب، في الأودية، في يعني مناطق الينابيع التي تكون مدخرة من وقت إلى وقت آخر ولا نفع به في ذلك الوقت. وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين. هذه مسألة هامة، يعني بعض الناس ربما يقول الحمد لله نحن في بلدنا الأمطار كثيرة والأمطار وفيرة ومحصولنا جيد، لكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، ولذلك أهل الشام يسألون عن أهل العراق، وأهل العراق يسألون عن أهل اليمن، وأهل اليمن يسألون عن أهل السودان، وهكذا. فإذا علمنا أن مجموعة من المسلمين يحتاجون إلى مطر ويحتاجون إلى غيث، ولو كان الغيث عندنا وفيرا، فنخرج لصلاة الاستسقاء من أجلهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا بهذه الرحمة التي تكون لبعضنا البعض. ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه تلك الطائفة، فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة النافعة لأنفسهم. هل تكرر الصلاة؟ نعم. قال الشيخ: وتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقر. معنى هذا: الإنسان إذا سألته دائما يغضب لكثرة السؤال، لكن الله سبحانه وتعالى يتلذذ، بمعنى يرضى عن عبده المؤمن. نأخذ هذا الأمر بلازمه، يرضى عن عبده المؤمن عندما يكثر من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن: الدعاء هو العبادة، مخ العبادة. ولذلك علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بعضنا إذا ما دعا الكافر فأعطي. لقد ورد في الأثر: أعطوه فإني لا أحب أن أسمع صوته. ولكن هذا المؤمن عندما يسأل الله سبحانه وتعالى فإن الله يعطيه المرة، يعني يجعله يدعو المرة تلو المرة، من أجل أن يكثر ذلك في صحيفة أعماله. فإن سقوا قبلها اجتمع، إذا اجتمعنا من أجل السقيا ثم خرجنا فرأينا أن الأمطار قد نزلت، وأن الأودية قد جرت، وأن الأنهار قد تفجرت، عند ذلك نجتمع مع بعضنا ونشكر الله سبحانه وتعالى، وندعو الله ونصلي صلاة شكر لله سبحانه وتعالى. قال: وخطب بهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا أرادوا الخروج للصلاة فيأمرهم الإمام الأعظم أو نائبه. الإمام الأعظم كان للمسلمين خليفة واحد، اليوم بلاد متعددة ورؤساء وملوك وأمراء. على كل حال، أي رئيس في بلد أو أي أمير أو أي ملك أو أي قائد ينبغي عليه أن يأمر الناس بهذا الأمر من أجل أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. يأمرهم قبل الخروج إليها بالتوبة من جميع المعاصي الفعلية والقولية المتعلقة بحقوق الله تعالى بشروطها الثلاثة، وهي الندم طبعا، وهي الندم والإخلاع والعزم على ألا يعود. إذن الأمر الأول مسألة التوبة. يعني يقول كثير من العلماء إن هذه الشروط اليوم لا تتحقق، ولو أمر الإمام أمر الله والناس لا يستجيبون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا بدون هذه الشروط. فماذا نفعل إذا كان الناس لا يقلعون عن معاصيهم، سواء كانت المعاصي القولية أو المعاصي الفعلية؟ معاصي القولية كالكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، الفعلية كالسرقة والغصب والزنا والسرقة إلى غير ذلك. إذا كانت المعصية لله تبارك وتعالى، معصية يعني الحق متعلق فيها لله تبارك وتعالى، لابد أن تتوفر شروطا ثلاثة: الندم على ما فعل. لا يتذكر كثير من الناس اليوم، يجلسون في مجالس ومع هذا يتمدحون: كنا قد فعلنا كذا وكذا، وكأنهم يذكرون أمجادهم في المعاصي. بالعكس، إذا سترك الله عز وجل فعليك أن تستر نفسك، فعليه أن يندم. هذا هو الركن الأعظم في كل الأركان. فإذا لم يندم الإنسان ولم يبدأ بالعمل الصالح بالإقلاع أولا عن المعصية، وأن لا يتذكرها، وأن يرى نفسه أمام الله صغيرا، وأن يرى نفسه أمام الله ذليلا. هذا شيء أول. الشيء الثاني الإقلاع، أي لا يقرب من هذه المعصية مطلقا، ثم يعزم في نفسه على أن لا يعود. كذلك لو كانت هنالك علاقة بينه وبين الآخرين، فينبغي عليه أن يرد الحقوق للآخرين. ولذلك سيأتي الكلام بالخروج عن المظالم. فإذا كان هنالك مظلمة لو لإنسان عليك مال غصب هذا المال يرد ويستسمح الآخرين، وإذا لم يجد فذكر إنسانا بسوء في نفس المكان الذي ذكره يعود فيذكره بخير، ليغير هذا الموقف السيء الذي تكلم فيه فرية على أخيه المسلم. أيضا طبعا ألا يكون ذلك الوقت الذي يدعو فيه ويتوب أن الشمس قد خرجت من المغرب بدلا من المشرق، عند ذلك لا تقبل التوبة. أو كانت التوبة في حال الغرغرة، جاء ملك الموت ووصل الأمر إلى أن تخرج الروح الآن يريد أن يتوب، لا، انتهى وقت التوبة. وبالإكثار من الصدقة على المحاويج، الصدقة التي يفعلها الإنسان، سواء كل إنسان يفعل الصدقة هذا بجاهه وهذا بماله وهذا بعلمه وهذا بمعروفه، نعم، ولكن رأس الصدقة أن يتبرع الإنسان مما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. هذا الصديق رضي الله عنه يخرج عن ماله في حياته 5 مرات، هذا سيدنا عثمان يجهز جيش العسرة، هذا سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه عندما تأتيه القافلة بأحمالها ونوقها وجمالها يتبرع فيها لله تبارك وتعالى، كل ذلك من أجل أن يتقرب هؤلاء إلى ربهم تبارك وتعالى. إذن وبالإكثار من الصدقة على المحاويج، وبالتوبة من حقوق الآدميين وهي المبادرة إلى الخروج من المظالم المتعلقة بهم من دم. فالدم إذا كان هنالك قتل، والقتل ينقسم إلى 3 أقسام، إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. كيفما كان، إذا كان هنالك صلح على مال، صلح على دية، فينبغي علينا أن نفعل هذا وأن نؤدي المال وأن نصلح ما بين الطرفين، أو أن يعفو أهل المقتول مثلا، هذا دم، أو كانت هنالك أطراف، أو كانت هنالك جراحات إلى غير ذلك، أو عرض. الناس اليوم يعني يجلس الواحد إلى الآخر وبعد ذلك يقول تعال نذكر فلان أو فلان، يعني كما يقولون في العامية تعالوا حكم علاية الناس، يعني هذا أمر مشكلة. إذا كان الناس يتكلمون في هذا فينبغي أن نخرج عن المعاصي، هذه من أكبر المعاصي أن نتكلم في أعراض المسلمين. الله سبحانه وتعالى جعل التوبة وجعل أعراض المسلمين أمرا عظيما، فجعل لكل من قذف مسلما أن يرمى بالجلد 80 جلدة، أو أن يستحل، وجعل هذه العقوبة ليست لله بل جعلها للآدمي، يستطيع الآدمي أن يسقطها عن الغير. فإذا تاب الإنسان لعل الله سبحانه وتعالى يسقط عنه هذه التوبة ويلهم صاحب يعني من قذفه أن يسامحه في هذه الحياة الدنيا. أو مال، المال قد يكون خلسة، قد يكون سرقة. الناس يحسبون في هذه الأيام أن أخذ المال عبارة عن اجتهاد وشطارة كما يقولون، لا، كيف كل الناس يغدو إلى الموت، وهل رأيتم كما يقول يعني كثير من الوعاظ، هل رأيتم كفنا بجيوب؟ لا يوجد شيء يتحاسب عليه الناس كمثل المال، يسأل عنه مرتين، من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ فأولاده وورثته يتنعمون بالمال وهو يسأل عنه في قبره. إذن وهي المبادرة إلى الخروج من المظالم المتعلقة بهم من دم أو عرض أو مال، مضافا ذلك إلى الشروط الثلاثة المذكورة، وبالمبادرة إلى مصالحة الأعداء. يعني هنالك مسألة هامة جدا، لا يفهم الإنسان من ذلك أن نقيم سلما بيننا وبين أعدائنا، لا، إذا كانت هنالك عداوة من أجل دنيا، من أجل أرض، من أجل تجارة، من أجل مشاحنة، من أجل كلام، هذا هو المراد منه، أي ما كان بينك وبين المسلمين، ما كان بينك وبين أهل الذمة، مما ما كان بينك حتى وبين المستأمنين الذين دخلوا ديارك، هذا ما في مانع، هذه أمور دنيوية. أما أن نتصالح مع الناس الذين يشركون بالله، الذين يغصبون أرضنا، الذين ينتهكون أعراضنا، الذين يدنسون مقدساتنا، الذين يحتلون مساجدنا، لا، بالعكس، هؤلاء طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نجاهدهم وأن نبذل أرواحنا وأموالنا من أجل ديننا. وبالمبادرة إلى مصالحة الأعداء المتشاحنين لأمر دنيوي ولحظ نفس لتحريم الهجران حينئذ فوق ثلاث. طبعا أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يهجر الأخ أخاه فوق ثلاثة أيام ما لم يكن ذلك الهجران لله تبارك وتعالى، وقد نظموا هذا بقولهم: يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. إذن من الممكن أن نهجر لكن لله، أما إذا كان الهجران لغير الله تبارك وتعالى فهذا غير جائز، خاصة إذا تجاوز ثلاثة أيام. وبالمبادرة إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة، يأمر الإمام الناس جميعا: إننا سنخرج إلى صلاة الاستسقاء، وهذه الصلاة ينبغي أن نخرج فيها في طاعة، أن نخرج فيها في جوع، أن نخرج إليها في تقشر، أن نخرج إليها في فقر، نخرج إلى صلاة الاستسقاء ونحن بحاجة إلى الطعام، وبحاجة إلى الشراب، وبحاجة إلى الكساء. هذه الأيام يصومها الناس ثلاثة أيام متتابعة، ويخرجون في اليوم الرابع صياما. طبعا قبل ميعاد الخروج مثلا قرر أن يخرج في يوم الجمعة مثلا، فيأمرهم بالثلاثاء والأربعاء والخميس، ويخرجون في يوم الجمعة صياما. عند ذلك قال: وذلك قبل ميعاد يوم الخروج. طبعا لحتى ولو كان على الإنسان، يعني في هذه الأيام كان عليه نذر، كان عليه قضاء، كانت وافقت سنة، وافقت كفارة، وافقت اثنين وخميس، كيفما وافقت يصح أن يكون هذه الأيام، فالسنن تجتمع عند الإمام الشافعي مع بعضها ولا تتعارض أبدا. لذلك قال: ويصوم معهم. لا يأمر الإمام وبعد ذلك لا يصوم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فينبغي هو أن يكون أول المؤتمرين، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا بدأ بأهل بيته. انظروا إلى خطبة الوداع، أول دم أضعه دم ربيعة، أول وربا العباس موضوع تحت قدمي، هذا دائما كان يبدأ. سيدنا عمر كان إذا أمر بأمر بدأ به بنفسه، ثم بزوجه، ثم بأولاده، قبل أن يأمر الناس جميعا. ولذلك هكذا تكون القيادة الحكيمة عندما يأمر الأمير جماعة بالصوم وهو صائم أيضا. فعندما تصبح أربعة أيام فهي به أربعة، لأن لكل من هذه المذكورات أثرا في إجابة الدعاء. طبعا تعلمون أن الدعاء لا يرد، والله سبحانه وتعالى بين إذا كان مظلوما فيرفع دعوة المظلوم فوق الغمام، ويقول ربي سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة الوالد لولده هذه لا ترد، فالوالد والولد يشتركون في الاستسقاء. دعوة الصائم لا ترد، فهم صيام وقد خرجوا جميعا. دعوة المريض لأنه أقرب إلى عفو الله تبارك وتعالى، لذلك يصدق المريض في مرض موته، لأنه وصل إلى حالة يتوب فيها العاصي ويصدق فيها الكثوب. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب هذا شيء حسن. دعوة نبي لأمته، دعوة ذو حج إلى دعوة ذي حج، كل هؤلاء إذن من الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هنالك أثر في إجابة الدعاء. قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن وقد يكون منع الغيث بترك ذلك، فقد روى البيهقي: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر. هذه الحديث الذي أوله خمس بخمس، وهذا هو الشاهد هنا: ولا منع قوم الزكاة. قلنا رد الحقوق إلى أهلها، من جملة الحقوق الأغنياء الذين لم يدفعوا زكاة أموالهم، فعليهم أن يخرجوا زكاة أموالهم. اليوم إخواني صارت الزكاة للتباهي أحيانا، فيخرج شيئا يظهر أمام الناس، والكثير الكثير لا يخرج. طبعا نسأل الله عز وجل، نحن في بلدة يعني الحمد لله ما زال أغنياؤها يخرجون زكاة مالهم ويتبرعون بكثير من الأموال، وأيضا ينفقون على طلاب العلم ويبنون المساجد ويفعلون الخيرات، وأسأل الله عز وجل أن يزيد هذا الأمر وأن يزيد الله في عملهم وفي ثوابهم. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر. وفي خبر الترمذي: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وهؤلاء قد خرجوا صياما، والإمام العادل، وكان الإمام الذي أمرهم بالتوبة وتاب أولا خرج في مقدمتهم، والمظلوم الذي دعا لظالمه بعد أن انتصف عند ذلك من حقه كذلك يخرج. لذلك هؤلاء الثلاثة لا ترد دعوتهم. وروى البيهقي: دعوة الصائم والوالد والمسافر، وإذا أمرهم الإمام بالصوم لزمهم امتثال أمره، كما أفتى به النووي، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتجد في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أمر بطاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولكن لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. والحكمة في ذلك أن طاعة الله وطاعة الرسول هذه مفروغ منها، أما طاعة ولي الأمر نطيعه ما أطاع الله فينا ونعصيه إذا عصى الله سبحانه وتعالى. وهذا بدأ به الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلون إذا اعوججت؟ قام الصحابة فقالوا: قومناك بسيوفنا. إذن أطيعوني ما أطعت الله فيكم، هكذا كان كلام. إذن فيجب علينا أن نطيع الأمير لأنه يأمر بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لزمهم امتثال أمره، كما أفتى به النووي وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. قال السنوي: والقياس طرده في جميع المأمور به. هنا انتهى، يعني إذا أمرهم بالصلاة صلوا، إذا أمرهم بالخروج عن المظالم أخرجوها، إذا أمرهم بالتوبة تابوا، كل ذلك. نعم، ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع، فإذا خالف حكم الشرع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واختار الأذرعي عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع. يعني هنالك بعض الأشياء إذا كان الله لم يوجب عليهم هذا الأمر من باب الوجوب لا يجب، ولكن لأن إخراج المال كما يعني هو شاق على النفس، ونترك هذا الأمر يأمرهم بأمر عام تصدقوا، فكل إنسان يتصدق بماله. ولذلك هل تصل هذه المسألة إلى حيز الوجوب أم لا؟ يعني العلماء فيها على قسمين. قال الغزي: وفي القياس نظر، لأن ذلك إخراج مال. وقد قالوا إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب أي في حاجة وقت الحاجة إلى المطر وجبت طاعته، فقياس الصوم على الصلاة فيؤخذ من كلامهما أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله، لأنه ليس واجبا أوجبه الله عليه، بل يندبهم إلى ذلك الفعل وهم يمتثلون أمر الندب كلما كانوا صالحا، كلما أيضا فعلوا الصلاح هم معه. وهذا هو الظاهر، وإن كان كلامهم في الإمامة شاملا لذلك، إذ نفس وجوب الصوم منازع فيه. يعني ليس عندنا من الصيام الواجب في من حيث الفرائض لكل الناس بدون أسباب أخرى إلا رمضان، هذه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، بعد ذلك جعل الله عز شهر رمضان. كلم شهر رمضان أي لا يوجد شيء آخر فيه من الوجوب علينا في الصيام سوى. فما بالك بإخراج المال الشاق على أكثر الناس. وإذا قيل بوجوب الصوم وجب فيه تبييت النية، على القول بأنه إذا أمر الإمام بالصيام وجب وجوب عين على الناس، صار ليس نافلة وصار فريضة، وعندما صار فريضة فينبغي على المسلمين أن يبيتوا، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أما صوم التطوع فمن الممكن أن ينوي الإنسان فيه حتى الزوال، أما بعد الزوال عند ذلك لا ينوي، كما قاله الإسنوي. وإن اختار الأذرعي عدم الوجوب وقال يبعد عدم صحة صوم من لم ينوي ليلا كل البعد، قال: ثم يخرج بهم أي بالناس الإمام أو نائبه إلى الصحراء حيث لا عذر. يعني إذا كان هنالك أمر يعسر عليهم أن يخرجوا ويوجد مكان شامل لهم كمسجد جامع أو مكان للاستسقاء، عند ذلك يخرجون تأسيا به صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في مسجده الاستسقاء، بل خرج إلى الصحراء، والعلة في ذلك كما قال الشيخ: ولأن الناس يكثرون. عادة في صلاة الجمعة لا تأتي النساء ولا الأطفال، اليوم في يوم الاستسقاء يخرج الرجال والنساء والأطفال، ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالبا. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها، يعني في مكة مع أن المسجد الحرام كبير، وفي المدينة وفي الأقصى هذه مساجد كبيرة تتسع بأعداد هائلة، هل نفعل هذا في المسجد أم في الصحراء؟ نعم. وإذا نظرنا إلى فضل البقعة فعلناها في تلك البقعة، فعلناها في مكة، فعلناها في المدينة، فعلناها في الأقصى، لأن هذه المساجد تشد إليها الرحال وتتضاعف فيها الحسنات، فنسأل الله عز وجل أن يستجب لمن يكون في ذلك المكان. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها، ولأن مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد، فالأمر بإحضار الصبيان إلى صلاة الاستسقاء والأمر بتجنب المساجد، إذن ما هو الذي نجمعهم؟ إذا كانت الصلاة في الصحراء فلا يوجد مسجد، ونجمع الأولاد والنساء حتى عند الإمام الشافعي لا بد يعني لا بأس بإحضار الكفار، لأن الكل إنما يطلبون الرزق من الله تبارك وتعالى، فهم يسألون الله الرزق. وعند الإمام أبي حنيفة رأيه ألا نخرجهم، فعليهم تنزل اللعنة للرحمة. وإذا قال ومأمورون بأن نجنبهم المساجد في اليوم الرابع من صيامهم صياما لحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم المتقدم. وينبغي للخارج أن يخفف أكله وشربه تلك الليلة، كلما شعر بالجوع وكلما شعر بالعطش فإنه يكون أكثر يعني رغبة في الدعاء وتوسلا إلى الله تبارك وتعالى بأن يغيثنا وأن يمطرنا وأن يعطينا من خيرات السماوات والأرض. ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين في ثياب نذلة، على عكس ما نرى اليوم. يأمر الناس فترى أن هؤلاء الذين يخرجون في مقدمة الناس قد لبسوا أفخر ثيابهم ووضعوا العطور على أنفسهم وخرجوا بسيارات فاخرة، كيف يخرج هؤلاء ويطلبون من الله عز وجل وهم يتظاهرون بمظاهر الكبر؟ لا، ينبغي أن نخرج بثياب مهنة، ثياب تظهر بأننا نحتاج إلى ما إلى المطر، نحتاج إلى الخير من السماء، وهو من قال في ثياب نذلة، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني في ثياب العمل، في ثياب المهنة، أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته. يخرجون أيضا وفي استكانة، استكانة خضوع، خشوع، حضور قلب وسكون الجوارح وخفض الصوت، نعم، وتذلل إلى الباري سبحانه وتعالى، وتضرع وانكسار وشعور بالعبودية لله سبحانه وتعالى، التواضع في الكلام، التواضع في المشي، التواضع في الجلوس، التواضع في كل شيء، والفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، وذلك من أجل كلما كنت في وضعية تطلب فيها المدد من السماء عند ذلك تكون أقرب إلى الإجابة. قال وفي استكانة، أي خشوع، وهو حضور القلب وسكون الجوارح. أما أن ينظر هذا بأي سيارة جاء، وهذا أي عباءة يلبس، وأي جرافة مثلا يضعها على عنقه، وأي طيب قد تطيب به، لا، هذا لم يخرج للاستسقاء، بل خرج هذا للمفاخرة، وهذا ينبغي أن ننتبه له. ربما بعض الناس لا يدري ماذا يفعل في هذه الأمور، لا، هذا موقف ذل، موقف انكسار، موقف حاجة، موقف تذلل بين يدي الباري تبارك وتعالى، لأن البشر لو طرقوا كل الأبواب يجدونها مزدحمة إلا باب الذل، باب التواضع، باب الافتقار إلى الله عز وجل، دائما تراه فارغا. لو قمت في الليل فناجيت الرب، من يزاحمك في ذلك الوقت؟ أبدا لن تجد أحدا يزاحمك، حتى نفسك التي بين جنبيك تأمرك بألا تقوم وأن تبقى في فراشك وفي دفئها وإلى جانب زوجك. إذن دائما علينا أن نتذلل لله سبحانه وتعالى. قال ويسن لهم التواضع في كلامهم ومشيهم وجلوسهم بالاتباع، ويتنظفون بالسواك. هذه مسألة أخرى، مسألة النظافة يدعو إليها الإسلام. التواضع لا يعني اتساخ أبدا، يبقى في نظافته، منقطع الرائحة عن فمه كذلك، لأن كل أمر نذهب فيه إلى جماعة، انظروا الأغسال المسنونة، ترى كل مكان يذهب إليه المسلمون يغتسلون، في صلاة الجمعة يسن الغسل، في صلاة العيد يسن الغسل، في الإحرام يسن الغسل، للوقوف بعرفة يسن الغسل، لدخول مكة يسن الغسل، ترى دائما لرمي الجمار يسن الغسل، كل مكان يجتمع فيه الناس يطلب الإسلام منا أن نكون متنظفين. ويخرجون من طريق ويرجعون في أخرى مشاة. في ذهابهم لا يركبون أبخر المراكب، لا، هذا من أجل أن تظهر حاجتهم أكثر. إن لم يشق عليهم لا حفاة، هذا ما كلفنا الله عز وجل أن نخلع أحذيتنا من أرجلنا، ولا مكشوفي الرؤوس، لأن من السنة أن يكون الإنسان على رأسه، فقد كانوا يعتبرون نوعا من التعزير في يوم من الأيام أن يؤمر الإنسان أن يمشي مكشوفا الرأس، بخلاف الحج عندما ينوي الإحرام فذلك أمر واجب، لأن الناس في ذلك الوقت كلهم عندما تفد أنت على مخلوق تفد في أفخر الثياب، هنا كأن الله عز وجل يقول لهم إنكم تفدون على المخلوقات بأشكال مختلفة، ولكن أطلب منكم أن تفدوا إلي على شكل واحد، قد خلعتم الملابس، قد خلعتم كل محيط، ولبستم البياض، وتشبهتم بالموتى وكأنها الأكفان، وتشبهتم بيوم الحشر الأعظم، ولذلك كانت هذه المسألة في الحج فلا يقاس عليها مسألة مثلا نزع الغطاء عن الرأس. ويخرجون معهم ندبا سنة الصبيان. الصبيان يشمل بذلك النساء البنات والذكور والإناث، من فيه صبا الصبي والصبية، يطلق الصبي على الصبي والصبية، يعني الصغير الذي كان دون البلوغ والشيوخ والعجائز ومن لا هيئة له من النساء. أما ذوات الهيئة إذا خرجت تفتن الناس ولو كانت بسترتها، هذه نقول لها ابقي في بيتك. أما الخنثى القبيح المنظر أيضا لا بأس بخروجه، كما قاله بعض المتأخرين لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، إذ الكبير أرق قلبا. انظروا إلى المسلمين دائما ينظرون إلى مسألة، عندما تقول لإنسان تقدم فصلي بي إماما، أو مثلا أدعو لي، فتقول هذا شيخ سبقني إلى طاعة الله عز وجل وشاب في طاعة الله، وإن الله يستحي أن يعذبه، لذلك أنت ماذا تقول؟ دائما تكبر هؤلاء الناس وتعظمهم. أما إذا نظرت إلى الصغار فإنك تقول هذا إنسان على فطرته لم يقترف ذنبا ولا معصية. ولذلك عندما قام ذلك الصغير أمام سيدنا عمر بن عبد العزيز من أجل أن يمدحه وأن يسلم عليه وأن يهنئه بالخلافة، قال هل أبقيت الكلام لغيرك؟ قال يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولو كان هنالك يعني كانت الإمارة بالسن لكان هنالك من هو أفضل منك بالخلافة، يوجد أكبر منك. صفحته، لم يسجل عليه الحسنات ولا السيئات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهل ترزقون إلا وتنصرون إلا بضعفائكم؟ والضعيف الكبير والصغير، هذا اسمه ضعيف وهذا اسمه ضعيف. وأيضا روي بسند ضعيف: لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ رقع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. ومن هنا نظم هذا، فقال الشيخ: لولا عباد للإله ركع ضعوا ومهملات في الفلات رتعوا صب عليكم العذاب الأوجع. قد يقول قائل: إن الناظم يعني ترك واحدة، فقال الشيخ: شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع، فذكر هنا بدل الشيوخ والشباب ماذا قال؟ لولا عباد للإله ركع، شمل الشباب وشمل الشيوخ. والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نفني هذا الجسد في عبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كانت التوبة لله سبحانه وتعالى فينبغي أن تعم كل الناس، لذلك قال: ويسن إخراج البهائم لأن الجدب قد أصابها أيضا. في الحديث أن نبيا من الأنبياء خرج ليستسقي وإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم، من أجل شأن هذه النملة. يقال إن هذا يعني النبي هو سيدنا سليمان عليه السلام، رواه الدارقطني وفي البيان وغيره كتاب كما قلنا سابقا للعمراني أن هذا النبي هو سليمان عليه السلام، وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت: اللهم أنت خلقتنا. هذا التواضع إذا كان هذا من البهائم فكيف يكون من البشر؟ اللهم أنت خلقتنا فارزقنا وإلا فأهلكنا. قال: وروي أنها قالت: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. أما البهائم فتوقف يعني معزولة عن بعضها البعض. ورد أيضا أن سيدنا موسى قد استسقى ربه تبارك وتعالى ولم يسقى، فقال: فيكم عبد عاص لله تبارك وتعالى. لذلك وقد بارز الله في عصيانه 40 سنة. طبعا سيدنا موسى لم يكن في ذلك الوقت إلا أن يأمر العاصي أن يخرج، ولكن هل يخرج هذا العاصي؟ نظر فلم يخرج وأمطروا وسقوا، فسأل الله سبحانه وتعالى هذا العاصي عندما أمر سيدنا موسى أن يخرج، فقال واستجار بالله سبحانه وتعالى وتاب في تلك الساعة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وسأل الله أن يغيثهم بتوبته، أغيثوا بتوبة العاصي الذي منعوا من الاستغاثة أولا أعطاهم الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا موسى: ومن هذا الشخص؟ قال: أنهاك عن النميمة وأنم يعني أذكر لك هذا، فقد تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح، يعني نترك أولاد البهائم لوحدها والبهائم لوحدها، الأمهات مكان والأولاد في مكان، كذلك من الممكن أن نفرق ما بين الأمهات وأيضا الصبيان الرضع من أجل أن كل واحد يصيح، فهذا صياح الطفل استغاثة، ودعاء الكبير استغاثة، ودعاء الصغير استغاثة، وصوت الحيوانات استغاثة، فيكون أقرب إلى الإجابة. ولا يمنع أهل ذمة الحضور لأنهم مسترزقون، يعني يطلبون الرزق من الله عز وجل، وقد وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم وأن يخلهم في الإيمان. ويكره إخراجهم للاستسقاء لأنهم ربما كانوا سبب القحط، لما كان سبب الشرك قد يكون سبب القحط. لكن إخراجهم من أي ناحية خراج؟ خرجوا لأن الله تكفل برزق الكافر. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافران شربة ماء. قال الشافعي: ولا أكره من إخراج صبيانهم، ما أكره من إخراج كبارهم، لأن ذنوبهم أقل. يعني إذا لم تريدوا أن تخرجوا الكبار أقل الدرجات أخرجوا صغار الكفار. فهؤلاء الآن ما فتحت، لأنه يحكم على ابن الكافر بأنه كافر تبعا لوالديه. قد أقل لكن يكره لكفرهم. قال النووي: وهذا يقتضي يعني كفر أطفال الكفار، وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا، فقال الأكثرون إنهم في النار، وطائفة لا نعلم حكمهم، والمحققون أنهم في الجنة، وهو الصحيح المختار، لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة. انتهى. وتحرير هذا أنهم في أحكام الدنيا كفار، يعني لو مات طفل كافر هل نغسله؟ هل نكفنه؟ هل نصلي عليه؟ هل ندعو له؟ هل ندفنه في مقابر المسلمين؟ لا، في كل هذه الأمور أحكامهم أحكام الكفار، فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة. ويسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير، بأن يذكر أن يذكره في نفسه فيجعله شافعا، لأن ذلك لائق بالشدائد، كما في خبر الذين آووا في الغار. تعرفون كيف نزل في الصخرة على الثلاثة وصار كل واحد منهم يدعو بصالح عمله، وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، لا سيما أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أهل الذكر، أهل العلم، أهل الصلاح، أهل الفضل، أهل البيت، كل هؤلاء نخرجهم كما بدأ سيدنا عمر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام يستشفع فيه حيا وميتا، ولذلك أخرج العباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه الشيخ. هذا كل ما يتعلق في الدعوة إلى صلاة الاستسقاء. لكن كيف تكون صلاة الاستسقاء وكيف يخطب الإمام؟ نترك ذلك إلى درس قادم. وصلى الإمام بهم ركعتين. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من عبادك الشاكرين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.